إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. سيداتي سادتي، نقدم إليكم جمعية العزاب، كتبها للإذاعة الأستاذ سليمان نجيب ويخرجها محمد توفيق. لا لطفية الليلة متجلية قوي في الرأس. لكن انت تعبت يا أستاذ علي، ما انتش قدها. لا سيبك انت قدها ودود، سعاد ما رقصتش معايا غير مرتين بس. بزيادة يا أخي. والله الرأس الليلة مفيد، بيهضم الأكل الفاخر اللي عملته ست لطفية. أيوة يا سي محمود، عشان تعرف من ننفع ست بيت. لا حق ست بيت من الطراز الأول يا لطفية. طيب يا أستاذ علي، قد انت عرفت انها ست بيت. أيوة يا سي حسن. طب وماله؟ ما تتفضلوا بقى تكونوا بيت سوا عشان نتعزم عندكم كتير. ما أنا بعزمك هو يا سي حسن. ما تحاولش يا أبو علي، ست لطفية ملهاش غرض. يعني إيه؟ بدك توقع يا سي محمود؟ يعني ملهاش غرض في الأستاذ علي؟ مش قصدي يا سي كامل، أنا عارف إنهم أصدقاء. أيوة أصدقاء وبس. عارفين يا ستي، عارفين إنك ما تحبيش تتجوزي زي الأستاذ علي. تمام، إحنا الاتنين من أنصار العزوبية. والله أنا بس مش فاهم يعني، ومش قادر أفهم العزوبية دي طعمها إيه. وإنت شعرفك يا سي محمود؟ طبعا، هو إنت جربت العزوبية؟ الراجل المتجوز ملوش حق الاعتراض. ليه يا أخوانا بس؟ هو يعني الجواز إيه؟ مش صلة رابطة زي الصداقة مثلا؟ لا أبدا، الصداقة أمتن وأحسن. بالعكس يا أستاذ، الصداقة أقل من الجواز. أبدا أبدا يا سيدي، الجواز ده رابطة حتمية، يعني الواحد يبقى حاسس أنه مربوط غصب عنه. وغصب عنه ليه؟ مش بكيفه ليه؟ يعني أنت مثلا واحد متزوج، تقدر تقعد معانا هنا لحد ما نقوم إحنا؟ وحضرتك مثلا واحد مش متزوج، تقدر تقوم من هنا دلوقت؟ وقوم لي يا أخي. الله، أنا مش عايز أقوم. ونقعد ليه يا أخي؟ مش عاوز أقعد. بلا كلام. ليه ما يكونش حقيقة؟ الحقيقة أني قعدت مع أصدقائي واستمتعت بسهرة ظريفة، أروح لعيالي بقى. ده غصب عنك. بالعكس يا أستاذ، يمكن بقى كنت قاعد هنا غصب عنك برضو. لا يا سي كامل. والنبي سيبوا السيد محمود بقى، ما تتقالوش عليه يا ناس. وإحنا قلنا حاجة؟ بتحرجوه، ما انتوش عارفين ايه اللي هيجراله الليلة. علقة اول ما يخش البيت. هي دي عايزة كلام؟ طب سيبوه في حاله بقى. قوم يا سي محمود روح بقى. روح يا اخويا روح، لحسن ماما تضربك. مساكين بؤساء، ما تقدروش تفهموا معنى الخناقة والعلقة والضرب اللي بتقولوا عليه ده. مع حق، بيحبها ضرب الحبيب بقى. مش بس كده يا ست سعاد. امال ايه بقى كمان؟ معناها انها هي كمان بتحبني. يا حبيبي على جمالك. دي حقة مسكينة، لازم صبابة قوي، ميتة في الطقم. انا ما شفتهاش، يمكن عندها زيه. ابدا والنبي، دي ست ظريفة وشابة. تبقوا بقى غلطانين، لا هي هتخانقه ولا هتضربه. يعني ما بتحبوش وماله؟ برضه لازم الخناق والمناكفة. أمال الزوجات صنعتهم إيه؟ معاك حق والله، الزوجة من دول لو باتت ليلة من غير خناقة تعيا. أيوة يا أستاذ علي، أنت زي حالتنا مريح روحك. أنا شايف أنكم برضو مش مريحين روحكم ولا حاجة. ليه بقى يا سي محمود؟ عمالين تقولوا وتعيدوا وشغلين نفسكم بالدفاع عن مبدأ العزوبية وتقبيح الزوجية، وشايفكم تعبانين قوي، مع أن محدش من الأزواج يعني اللي زي حالاتي فتح لكم الموضوع. لا بس نفسنا مفتوحة للتقليص على المتجوزين. أبدا، أنتوا بتغشوا نفسكم. المسألة انكم حاسين ان مبدأكم مش سليم، يعني محتاج للدفاع عنه. واحنا بندافع دلوقت؟ ده احنا بنتريق يا سيد محمود. ما هو الدفاع بعض ساعات يكون في صورة تريقة، وخصوصا لما تكون الحجج ضعيفة. عايز تقول ايه بس؟ بدك تقول ايه بس؟ ولا حاجة يا استاذ علي، انا مروح لمراتي لحسن تخانقني، وكونها تخانقني معناها انها بتحبني، وان قلت قصدها المناكفة وبس. برضو المناكفة مش ممكن تكون بين اتنين ما يهتموش ببعض، فيه اهتمام والسلام. وعلى فكرة الأستاذ علي عمري ما شفته بيناكف ست لطفية. هنوقع بقى ده بعدك. ملكش دعوة يا سي محمود، احنا ما بنحبش المناكفة. قولي ما بنحبش وبس وانا صدقك. اطلع منها انت. اما راجل عجوز زي ابليس تمام. خليكوا انتوا في شبابكوا، لكن الاستاذ علي من دوري. فشر ده انت كحكحك وبقيت عيضه من العيال وهم العيال. والنبي والنبي لو جربت مره فرحه العيال ولمتهم حواليك وانت داخل عليهم بحته شوكولاته بشيلن لكنت ترجع شباب تاني. انا شباب غصب عنك، لكن تعرف عيالك بيفرحوا بايه؟ بالشوكولاته مش بيك. طيب خد انت العيال شويه شوكولاته وروح لهم كده وشوف هيفرحوا بيك ولا لا. خليهم يفرحوا بيك انت. كان نفسي اشوف حد يفرح بيك انت راخر يا علي. لا لا لا، وبعدين بقى يا سي محمود هنقلبها دراما. لا يا انسه سعاد خليها كوميك فرصه حتى. ها تصبحوا على خير. مع السلامه. سلم لي على العيال. مالك مقريفة يا سعاد؟ مفيش يا كامل. فرفشي كده، احنا مش جايين هنا نتفسح؟ ما احنا بنتفسح اهو، جو لطيف ومنظر جميل. انت اللي منظرك جميل. متشكرة يا سيدي. انا بتكلم جد. وانا كمان بشكرك جد. هنسوق في الجد بقى؟ صحيح، مالناش حق، مالنا احنا ومال الجد. انا فاهمك، يعني انا مسخرة ماليش في الجد. تعجبني نبهتك. اقولك ايه، مش قادرة اتكلم، بحبك. ايوه كده، خلينا في الهزار. بذمتي ما هو هزار. طب تريقه. اتريق عليك انت يا سوسو؟ والله بحبك من كل قلبي. قلبك فيه الخير. اعمل ايه بس عشان تصدقيني؟ حبني؟ لا انا مش قدك. اصغر مني بسنتين. وبعدين معاكي بقى ايه؟ زعلت؟ يستحيل ازعل منك. اشمعنى؟ هتخشي لي قافيه؟ هما اللي ضيع وقتنا ازاي يا كامل؟ هو احنا عاطلين ما بنشتغلش؟ احنا الاثنين موظفين في مكتب واحد. بس النهاردة اجازة نقضيها ازاي؟ نتريق وننكت ونخش قافية؟ احنا ورانا حاجة؟ لحد منا له بيت ولا عنده عيل؟ عارفك عاوز الدفع عن الازواج. وده دفاع يا سي كامل؟ لكن عارف ارائك. تبقى انا بيه جدا لاني ما شرحتهاش لحد. طب ايه رأيك؟ انا عندي فكرة. خير. انا وانتي ننهي حكاية الاضراب دي ونتجوز. برافو، فكرة رائعة عبقرية. انا مستعد انفذها حالا النهاردة. طبعا. عصر السرعة. سرعة؟ سرعة ليه؟ احنا نعرف بعض من 3 سنين، لكن كنت بحسبك من انصار العزوبية. طب وبعدين؟ عرفت انك من انصار الزواج. غلطان. ازاي؟ انا من انصار العزوبية المتحمسين لها قوي كمان. الله الله الله، انت حيرتيني. ربنا ما يحير مؤمن. بذمتي ظريفة يا سوسو، انت من انصار العزوبية؟ طبعا. عجيبة، لكن ما انت زي اصحابنا وصحبتنا العزاب. طبعا، لاني اكره العزوبية، اكرهها جدا. لخبطتيني. ما تتلخبطش، انا اكرهها لانها حاله غير طبيعيه ومتمسكه بيها، لان ما فيش اي وسيله للزواج في الزمن ده. ازاي اتجوز مين يا سي كامل؟ تتجوزيني انا؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا، لانك ما انتش من انصار الزواج، ما تفهمش الزواج، ما تقدرش الزواج. انا اقدرك انت يا سعاد، بحبك. صحيح صدقت، واقول لك كمان انك تتمنى اننا ما نتجوزش، نعيش كده، وده اللي مش ممكن اقبله. طب نتجوز. وده الاخر مش ممكن اقبله. انا ما اتجوزش الا شاب يفهم ايه هو الجواز، ويفهم ايه الاسره والبيت والاطفال ويحبهم كمان، والصنف ده مش موجود، كلهم زي حضرتك كده. يعني مفيش امل؟ برافو، اخيرا فهمت. بقى اسمع يا سي علي، انت كنت قاعد امبارح طول السهره وعينك من سعاد، قصدك ايه يعني؟ نبيه لطفيه. لطفيه هي قدامك اهي. دي مالها؟ دي حاجه تانية. يعني لازم يكون حاجه تانية وحاجه ثالثه وحاجه رابعه وحاجه خمسه. لا يا عم انا ما طقش. سلامتك، ما كنت بعقلك زينا. ولا بعقلي ولا بعقلك، انا ما بقتش عزم البت دي عندي ابدا. ودي تيجي كامل بيحبها، وده جدع ظريف ومن جلتنا. ده مغفل، هيفضل يحبها لحد امتى؟ نفره منه لدرجه انه عرض عليها الجواز. يا خبر، ده اتجنن. ليه بقى يا سي علي؟ بيحبها؟ طب وماله، ما احنا بنحب بعض، احنا لغريين. لو كنت بتحبني صحيح كنت عملت زي كامل. الله يسامحك، يعني اتجنن زي كامل؟ ده مش جنان. الله الله الله الله، انت غيرت مبدئك يا لطفيه. احنا طول عمرنا بنقول مفيش احسن من العزوبيه، من الحريه، من اللامسؤوليه. فين هي الحريه؟ انت ديك النهار اتخانقت وياي عشان شفتني بكلم حسن لوحدنا في المطبخ. وده يمنع؟ بحبك. وانا الاخره مش طايق اشوفك تبص لسعاد. وماله، ما بصلهاش خلاص، انا مش عنك حاجه. فعلا ما بتحش عني حاجه. يبقى فاضل ايه على الجواز بقى يا سي علي؟ فاضل المأذون والاطفال يا ست هانم. والاطفال هيكلفونا ايه بس؟ بلاش عبط، مصاريف ما احناش قدها. ليه بقى؟ انت بتاكل بره وانا باكل بره، واكد لك ان اكله واحده من دول تصرف على البيت طول النهار. بس بس بس بس، وحد ابوكي تصرف ايه وما تصرفش ايه؟ هي مساله مصروف. شوفي انت دلوقتي بتناقشيني بهدوء وعقل، لما نتعب من بعض في المناقشه شويه او ما انا اتهوى حبتين واجيلك تاني رايق، لكن وقتها يا ستي انا تبقى زعببنا للجو. انت تفرضي ارادتك وانا افرض ارادتي. لا لا لا لا لا لا، انا ما بيعش حريتي ولا انصحك تبيع حريتك لاي مخلوق، حتى ولا لي انا. سي حسن، اهلا وسهلا، تفضل يا اخي. اهلا بيك يا سي محمود، ازاي الصحه؟ الله يحفظك، اقعد. ازاي الاولاد والست؟ الله، امال هي فين؟ ليه، في معاد؟ يا سلام يا اخي على لسانك، ما اسالش عن اولادك والست بتاعتك؟ لا لا، اتفضل اسال وانبسط. ايه مخبيها؟ ما بتقابلش حد؟ ما قعدها ورا المشربيه؟ لا لا لا، بتقابل الناس وتخرج في الشوارع ومتعلمه زيك وزي وكل حاجه، لكن ما تقابلكوش انتم. ليه؟ احنا اصدقاء يا اخي. انتوا اصدقاء العزوبيه. يا ساتر يا رب، يعني كل عازب لازم يكون ندل سافل؟ جايز يكون كده ولا غصب عنه. ولا قول لي حضرتك، انتوا عايشين على قفا مين غير المتجوزين اللي زي حالاتي؟ اختش يا محمود، احنا اصدقاء. وان ما كناش اصدقاء يبقى مفيش مانع. مفيش مانع من ايه يا اخي؟ لا انت لسانك زفر قوي. هي الحقائق زفارة يا سيد حسن، الكذب هو اللي زفارة ونجاسة. انتوا اللي لسانكوا زفر علشان بتكذبوا على الناس وعلى نفسكم كمان. طب بس بس بس بس، باجي ازورك تقابلني بالموال ده؟ ما هي اصلها عجيبه شويه، احنا اصدقاء واخوان وطول عمرنا نمشي سوا ونقعد سوا. اي نعم، لكن ما حصلش ان حد منكم زارني في بيتي. ادي احنا قمنا بالواجب يا سيدي. لا لا، مش عاوز الواجبات دي يا سيد حسن، نتقابل بره معلش، لكن بيتي لا. ايه يعني اقوم؟ يكون احسن. اخص عليك يا محمود، ما احنا وحشين للدرجه دي. ما تزعلش يا حسن، انت عزيز عندي صحيح، لكن الحق حق. العازب حر في نفسه، ما يتجوزش بلاش، انما بصراحه اذا ما كانش قادر انه يعمل راهب، راهب تمام بكل معنى الرهبانيه، يبقى بقى ما تاخذنيش مش قادر اقول الكلمه اللي تنطبق عليه. لكن يا اخي انا جاي لك النهارده مخصوص عشان اتضايقت من حياه العزوبيه دي، عاوزك تساعدني بكل قوتي يا حسن. يا ريت. انا عارف زميلتنا سعاد تحترمك وتقدرك، انا بحبها يا سي محمود وعاوز اتجوزها، ساعدني يا اخويا، عاوز اتجوزها. كامل حاول قبل منك وما فلحش. يمكن ما بتحبوش. وانت بتحبك؟ عندي امل. وان صح الامل برضو مش سبب كافي علشان ترضى تتجوزك. ازاي بقى؟ انتوا مش فاهمين سعاد زي ما انا فاهمها، دي بنت ممتازه، ممتازه في اخلاقها وفي علمها كمان، عاشت في وسطكم ودرستكم وفهمتكم وعرفت ان اغلبيه الشباب دلوقتي زيكم، وعلشان كده مش عاوزه تتجوز. ليه يا اخي؟ انا بحبها جدا وعاوزه اتجوزها بكل اخلاص ومن كل قلبي. برضو جايز، بس هي ما عندهاش ده، خبرتها افقدتها الثقه، عارفه ان صنفكم ده ما يقولش يا جواز الا اذا اشتدت رغبته من جهه، ولا لقاش سكة غير الجواز من جهة تانية. لا أنا مش كده يا محمود. خليها تصدقك. أعمل إزاي يعني يا أخي؟ أنا هتجنن. ما تتجننش ولا حاجة، اللي أتلف شيء عليه إصلاحه، وإنت أتلفت سمعتك، صلحها وخلاص. قوم بلقى وانت بقى عيان. إيه ولا حاجة، هو حد تبقى جنبه ست لطفية ويعية؟ لا والله يا جماعة أنا تعبان صحيح. هو إيه اللي تعبان؟ ما خلص الدكتور إداك العلاج، عاوز إيه بقى؟ ولا حاجة لطفية. بس عندك ايه؟ حاسس بايه؟ السن يا حسن يا اخويا، السن له حكم. الله الله الله، اوعى تقول كده، الحسن يسمعك محمود يشمت فيك. بالعكس، محمود صديق كويس وما يشمتش ابدا. بلا كويس بلا غيره، اللي ما سأل عليك. يمكن ما حدش قاله. كان واجب يسأل برضه، ده علي له 3 ايام رائد من اول يوم جيته. الغايب حجته معاها يا ست لطفية. المهم دلوقتي انت بقيت كويس. الحمد لله. يعني ننزل احنا بقى؟ اتفضلوا يا اخوانا، خلونا قاعدين شويه. يعني هنعمل له ايه يا سي حسن؟ لا احنا حكمة ولا ممرضين. لا لا لا لا، كتر خيركم كتر خيركم، اتفضلوا اتفضلوا. تصبحوا على خير بقى، وانتم من اهله. تصبح على خير. مش عاوز حاجه يا علي قبل ما انزل؟ عاوز ايه يعني؟ الراجل السفرجي موجود. طيب نام بقى على طول، ما تسهرش عشان تطيب بالعجل، ما تبقى سائل بقى وتطول في العين. لا ده بكره الصبح يبقى زي البوم. سلام عليكم بقى. وعليكم السلام، مع السلامه. مع السلامه يا فندم. أيوة. ألو ألو، الدكتور هنا، أكلمه يا أخي، أنا علي حسان. إيه؟ ألو، مساء الخير يا دكتور، أنا نازل دلوقتي رايح مستشفى، مش قادر يا دكتور، زهقان جدا. مش طايق. يعني ايه؟ يعني انا حالتي خطرة لحد الدرجة دي؟ امال ليه مش عاوزني انزل؟ الله، وهو القلب يعني هيلحق من ثلاث سلالم انزلهم؟ ده انا هركب من الباب للباب يا دكتور. اصدقائي يا سيدي، دي زيارات تأدية واجب بل وعتب وبس. يبقى الواحد منهم قاعد وبده يقوم باسرع ما يمكن. ايش هيقعدوا مع واحد عيان؟ لا لا لا ابدا، انا اذا رحت المستشفى حصلنا برضه. يا سلام بقى دكتور، ممرضات ايه وغيره ايه، خليني في حالي. المهم انا مش طايق اصدقائي، مش عايز اشوفهم. لا مش هخليهم يعرفوا ولا فين. اوه ده انت حسن الظن بالاصدقاء قوي. بتقول ايه؟ يدوروا عليا ويعرفوا طريقي؟ ايه العفو، هم ما يصدقوا يسالوا عني، ما يلاقونيش، يقولوا بركه يا جامع. طيب حاضر حاضر يا سيدي، امري الى الله. اديني ملقح ثلاث ايام، لكن ان طولت عن كده لازم توديني مستشفى. متشكر يا دكتور، مساء الخير يا سيدي. ايه يا علي مالك؟ من امتى رقدت يا علي؟ اهلا يا محمود. الله، سعاد، تعالي تعالي، اهلا وسهلا. انا متشكر قوي خالص. انا ما قالتليش الا سعاد دلوقتي، هو بس من عشر دقايق. لكن سعاد طبعا عارفه من اول امبارح. عرفت قبل ما قابل الاستاذ محمود بشويه، كنت عند الدكتور بتاعك. متشكر قوي قوي يا سعاد. العفو، انت حالتك بسيطه جدا، اصلها كلها تعب. الدكتور قال لي ايه؟ ده القلب يا سعاد. ايوه، ما هو تعب القلب يا استاذ علي. فين لطفي امال؟ كانت هنا ومشيت. مشيت ليه بقى؟ انت محتاج للي يقعد جنبك دلوقت. يعني الدكتور قال لك ان الحاله خطره. يا اخي لا، قصدها يعني اللي يقعد يسليك يا سيد علي. يا اخي يا محمود، مين يطيق يقعد مع العيان؟ انا شخصيا غاوي اقعد مع عيانين. ما حدش يقعد مع العيان غير اهله، غير مراته واولاده يا سي محمود، واصدقائه كمان يا سي علي. معك حق، بس في فرق. ايه هو الفرق؟ صديقي صح عاوز يقعد برضه، انما مش بايده، وراه اشغاله ومصالحه. لكن الزوجة والأولاد ما لهمش مصالح ولا أشغال غير الأب. دهدي هتغير مبدأك بقى ولا إيه؟ يا أخي دهدي مستحيل. زي مستحيل، ما أنت غيرت مبدأك أهو. بعد إيه يا سعاد؟ بعد خراب بصرة؟ السن يا أختي، السن تقدم قوي. يا جدع ما إحنا بننكر في الهزار بس يا محمود، إنما الجد جد. يعني إيه سن؟ أنا ما أعترفش بحاجة اسمها سن. الشباب شباب القلب، والحيوية حيوية الفكر، وكل حاجة غير كده ملهاش أي قيمة. مفيش قيمة للشيخوخة يا سعاد. والله أنا أعتقد أن الشيخوخة دي حالة نفسية أكتر منها حالة جسمية. الله يجبر بخطرك يا ست سعاد، ده كلام يبسطنا إحنا معشر الشيوخ. أي والله يا سيدي، في عزاء كبير أول. المهم أنك تكون سعيد ومفرفش، ما تعجزش أبدا. وفي ظرف زي اللي أنا فيه أكون سعيد إزاي؟ لما لقي أصدقائي ما تزيدش عادتهم عندي أكتر من عشر دقايق. لطفية امبارح وهي بتسألني عن صحتي ما نسيتش انها تكلمني عن فساتينها الجديدة اللي قربوا يخلصهم، ولسه الفلوس ما وصلتش علشان تدفع حقه. طبعا سيادتك دفعت. ما طبعا. وشريفة وحسنية وزينب مجوش جم يا استاذ، هيصوا قيمة ربع ساعة لحد ما دماغي بقت زي الطبل، ونزلوا كل واحدة معاها حاجة استحسنتها في البيت. الشطوك فعلا. على كل حال حرية العزوبية برضو كويسة ولا ايه؟ حرية يا سي محمود، نحن بنغش نفسينا. انت مسؤول عن ست واحدة، وانما انا مسؤول عن سبعة تمانية. سيبك انت. اذا نتجوز بتنبط بتقلس حضرتك. ليه يقلس؟ مين ترضى تتجوزني في السن ده؟ انا. والنبي يا سعادة، انا ما استحملش التريقة والحيط ابوك. والله مش بالتريقة. انت بشبابك وجمالك ده تاخدي واحد بيشطب زي حالاتي. التشطيب ده علمه عند ربنا مش عندك. يمكن انا شطب قبله. انت باين عليك بتتكلمي جد. ايوه جد، وان كان علي ما عندوش مانع انا مش نازله من هنا الليله. نفسي اشتغل ممرضه يا اخي، حد شريكي. سعاد علي، انا اتجوزك انت اللي جربت واتعرضت وشعرت بقرف العزوبيه وفهمت ايه مركز الزوجه والاولاد، ولا اتجوزش شاب مغرور شعره بيلمع ومتهيأله انه كل ست في الدنيا هتترمي تحت رجليه. لا ده انا قايمه اجيب المأذون بقى. اديني ايدك هبوسها. وهكذا سيداتي سادتي انحلت جمعية العزاب، فالأوضاع الشاذة لا دوام لها. جمعية العزاب تمثيلية بقلم الأستاذ سليمان نجيب، قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات الأستاذ سليمان نجيب، أمينة رزق، فؤاد المهندس، محمد علوان، رجيا محسن، عمر الحريري.